السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا وأم. هل تسمعني يا وأم؟ الشيخ نعم، قطع صوتك الآن عاد. طيب، بسم الله. الدرس 71 بإذن الله من قراءتنا لكتاب التفسير المحرر، ونحن في المجلد 11 صفحة 80، لا صفحة 82. احنا قرأنا آخر شيء وتعليقات، وصلنا إلى صفحة أظن 84، لولا أن رأى برهان ربه. قال الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تفضل يا وائل من صفحة 84. حضر شيخنا، شيخي أنا أقرأ من الموقع، نبدأ من عند الآية: لولا أن رأى برهان ربه. نعم نعم. لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى يوسف آية من الله قوي بها إيمانه وامتنع بسببها من عصيانه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. من عندك في الحاشية، طبعا هم ذكروا هنا قول الطبري، هم لم يذكروا قول الطبري الذي ذكرناه في الدرس السابق، ويعني لم يذكروا اختيار الطبري في معنى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وإنما ذكروا فقط الطبري على معنى البرهان. فاقرأ كده هذا المعنى. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه لولا أن رأى يوسف برهان ربه، وذلك آية من الله زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة. وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب، وجائز أن تكون صورة الملك، وجائز أن يكون الوعيد صورة أن تكون صورة تكون صورة جائز أن تكون صورة الملك، وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنا، ولا حجة للعذر قاطعة بأي ذلك كان من أي. والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى والإيمان به، وترك ما عدا ذلك إلى عالمه. نعم. وقال ابن تيمية رحمه الله: هو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به. نعم، يعني أهم ما في هذه الآية هو أن هذه الآية هي من الأمور التي تولى الله تبارك وتعالى يوسف عليه السلام فيها، فالله تبارك وتعالى أراه برهانا، هذا البرهان صرفه عن تلك المعصية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وربنا تبارك وتعالى ذكر السبب في ذلك: إنه من عبادنا المخلصين. هذا في الواقع يعني يدل على فائدة عظيمة، وهي أن إخلاص العبد وسعيه وعمله الصالح ليس فقط من الأمور التي ترفع بها درجته عند الله، ولكن هي من الأمور التي يصرف عنه بها السوء والفحشاء، حتى لو خطر بقلبه أو هم به أيا كان تفسير هذا الهم. ولكن الفائدة هنا أن من حسنات العمل الصالح والإخلاص أنه كما يثاب به العبد فإنه يصرف به عن السوء والفحشاء حتى لو كثرت الأسباب. تفضل أكمل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أرينا يوسف كتلك الإراءة كي نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. إنه من عبادنا المخلصين، القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله المخلصين قراءتان: أولا قراءة المخلصين بفتح اللام اسم مفعول بمعنى أن الله أخلصهم من الشرك والسوء والفحشاء فصاروا مخلصين، أي اختارهم الله. ثانيا قراءة المخلصين بكسر اللام اسم فاعل بمعنى أنهم أخلصوا لله دينهم وأعمالهم من الشرك والرياء. إنه من عبادنا المخلصين، أي إن يوسف من عبادنا المطهرين المختارين المصطفين الذين أخلصوا لله التوحيد والعبادة. واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما حكى عنها أنها همت أتبعه بكيفية طلبها وهربه، فقال: واستبقا الباب، أي واستبق يوسف وامرأة العزيز إلى باب البيت. يوسف يفر منها وهي تطلبه ليرجع إلى البيت لتقضي حاجتها. يا وئام، ما هوش واستبقا الباب، لا واستبق الباب. نعم واستبق الباب. أي واستبق يوسف وامرأة العزيز إلى باب البيت. يوسف يفر منها وهي تطلبه ليرجع إلى البيت لتقضي حاجتها منه التي راودته عليها. وقدت قميصه من دبر، أي وأدركت امرأة العزيز يوسف فأمسكت بقميصه وجذبته لتمنعه من الخروج، فشقت قميصه من الخلف من شدة الجذب. وألفيا سيدها لدى الباب، أي وصادف يوسف وامرأة العزيز زوجها عند الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أي قالت امرأة العزيز لزوجها لما وجدته عند الباب متهمة يوسف بمراودتها، ما جزاء من فعل الفاحشة بزوجتك إلا أن يحبس في السجن أو يضرب ضربا موجعا. قال هي راودتني عن نفسي، أي قال يوسف للعزيز مدافعا عن نفسه، لم أراود زوجتك عن نفسها، بل هي من طلبت مني فعل الفاحشة فأبيت. وشهد شاهد من أهلها، أي وحكم بين امرأة العزيز وبين يوسف حاكم من أهلها لما اختلف قولهما. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، أي قال الشاهد حاكما بين يوسف وامرأة العزيز إن كان قميص يوسف. في عندك حاشية هنا اللي هي اختلفوا في هذا الشاهد، هل هو صغير أم كبير على قولين العلماء السلف، وممن قال يعني هذا الشاهد من أهل هذه المرأة اختلفوا فيه، موجود عندك في عند كلمة قولهما. نعم شيخنا وجدته. قال ابن كثير رحمه، وقد اختلفوا في هذا الشاهد هل هو صغير أو كبير على قولين لعلماء السلف، وممن قال من السلف أنه كان رجلا، ابن عباس في رواية ومجاهد في رواية وسعيد بن جبير في رواية وعكرمة والحسن وقتادة وابن أبي مليكة والسدي ومحمد بن إسحاق وزيد بن أسلم. وممن قال من السلف أنه كان صغيرا في المهد، ابن عباس في الرواية الثانية عنه، وروي عن أبي هريرة وهلال بن أسافة والحسن وسعيد بن جبير في رواية والضحاك بن مزاحم، ونسبه الرسعني لأكثر المفسرين. وقد روي مرفوعا وموقوفا أن هذا الشاهد أحد الذين تكلموا في المهد، ينظر الكلام عن هذه الروايات في سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال ابن عطية ومما يضعف هذا أن في صحيح البخاري ومسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، فقال لم يتكلم وأسقط صاحب يوسف منها، ومنها أن الصبي لو تكلم على الدليل نفس كلامه دون أن يحتاج إلى الاستدلال بالقميص وقال الألباني رحمه الله. نعم هو الشيخ الألباني رحمه الله يعني أظن هيضعف الأثر، لأنه جعل الحديث اللي هو أنه هو تكلم في المهد وهو صغير ده حديث ضعيف. طيب تفضل أكمل فوق في القراءة فوق في أصل الكتاب. أي قال الشاهد حاكما بين يوسف وامرأة العزيز إن كان قميص يوسف شق من الأمام فصدقت في دعواها أن يوسف راودها وهو من الكاذبين في دعواه أنها التي راودته، بدليل أنها دفعته عن نفسها حتى شقت قميصه من الأمام. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، أي وإن كان قميص يوسف شق من الخلف فكذبت في دعواها أن يوسف راودها وهو من الصادقين في دعواه أنها التي راودته، بدليل أنه فر منها حين راودته فاتبعته وجذبت قميصه حتى شقته من ورائه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، أي فلما رأى زوج المرأة قميص يوسف شق من خلف وتبين له صدقه قال لزوجته إن هذا الكذب الذي ادعيته على يوسف من جملة مكركن وحيلكن أيتها النساء إن كيدكن عظيم، أي قال العزيز لزوجته إن مكركن واحتيالكن أيتها النساء عظيم شديد التأثير في النفوس. يوسف أعرض عن هذا، أي طبعا وقال ننبه هنا على شيء يعني أظن نبهت عليه قبل ذلك، أن بعض الخطباء قديما ذكر أنه كان يحدث الناس ويقول إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، واستدل بآية من سورة النساء إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وبهذه الآية من سورة يوسف. وطبعا هذا استدلال خطأ تماما، لأنه في سورة النساء كيد الشيطان مقابل بكيد الله، فلا شك لن يكون كيد الشيطان شيئا أمام كيد الله، وإنما في هذه الآية يعني كيد يوسف مقابل بكيد هذه المرأة فيكون كيدها عظيما. فيعني ده من الأخطاء المشهورة أنه يأتي يعني ينزع الآية من سياقها. تفضل أكمل. يوسف أعرض عن هذا، أي وقال ليوسف عليه السلام يا يوسف أعرض عن ذكر ما جرى منها ولا تخبر به أحدا واستغفر لذنبي. طبعا من الآيات يعني من أعظم الرسائل في هذه السورة أنه وإن كان كيدها عظيما لكن الله تبارك وتعالى نجى يوسف عليه السلام من كيدها أكثر من مرة. أولا نجاه من كيدها لما أرادت به الفاحشة، ثم نجاه من كيد النسوة لما اجتمعنا عليه، ثم نجاه بعد ذلك لما برأه وجعلها هي والنسوة يشهدن له ببراءته. وربنا سبحانه وتعالى يعني هذا من الأمور العظيمة التي في معنى التولي، يعني أنت ولي في الدنيا والآخرة. وأنا أشوف أن من أعظم الرسائل في هذه السورة التي ينبغي أن نحرص عليها هو هذه الخاتمة، أنت ولي في الدنيا والآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى لما تولى يوسف عليه السلام كان يهيئ له الأسباب التي ينجيه بها، نجاه في البئر ونجاه من النسوة ونجاه من السجن وجعله عزيزا ومكن له. فهذا المعنى هو من أجل ما نزلت له السورة، وهو ما يفعل الله تبارك وتعالى إذا تولى عبده وكان معه. وطبعا ده يعني بالنسبة لنا أهم درس فيه أن نأخذ الأسباب التي يتولانا الله سبحانه وتعالى بها، وهو يتولى الصالحين. تفضل أكمل. واستغفر لي لذنبك إنك كنت من الخاطئين، أي قال العزيز لامرأته واطلب المغفرة لذنبك الذي وقع منك من مراودة يوسف عن نفسه وخيانة زوجك، ثم قذف يوسف بما هو بريء منه، إنك كنت من جملة المتعمدين الوقوع في الخطايا. في عندنا حاشية مهمة، طبعا كلمة الخاطئ تدل على الإثم، يعني كما حتى جاء في الآية لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، لما اعترف إخوة يوسف بأنهم كانوا من الخاطئين يعني كانوا من الآثمين. وأيضا في آخر السورة قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، وفي الآية لا يأكله إلا الخاطئ، فهي لا تأتي إلا بهذا المعنى اللي هو الإثم وليس مجرد الخطأ اللي هو غير عمد. عايزين نقرأ الحاشية وآمل هي على واطلب المغفرة اللي هي رقم 3. طلب منها تفضل. طلب منها زوجها الاستغفار من الله، فقد كان أولئك الأقوام يقرون بالرب سبحانه وتعالى وبحقه وإن أشركوا معه غيره، بدليل أن يوسف عليه السلام قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقيل إن معنى واستغفري لذنبك أي واعتذري إلى زوجك واستغفري لذنبك أي واعتذري لزوجك واستعفيه ألا يعاقبك، وهذا مروي نحوه عن ابن زيد، وهذا على أن قائل يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك هو الشاهد، وممن اختار ذلك مقاتل بن سليمان وابن جرير وابن عطية والقرطبي. اقرأ الفوائد كده، عايزين نقرأ الفوائد التربوية في هذه الآيات. الفوائد التربوية، أولا قوله وكذلك نجزي المحسنين، في ذكر المحسنين إيماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة، وأن الله آتاه الحكم والعلم جزاء على إحسانه لكونه محسنا في أعماله متقيا في عنفوان أمره، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثانيا قول الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فيه الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منها الفتنة. ثالثا قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها، فيه أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يقربه إلى الله زلفى. أريد أن احنا نعلق على قول الله تبارك وتعالى وكذلك نجزي المحسنين. الطبري رحمه الله له قبل، أظن أن احنا نوهنا له قبل ذلك، ولكن مهم أن احنا يعني نعلق عليه مرة أخرى حتى نفهم معنى الرسائل التي نزلت لها السورة. يعني السورة نزلت بقصة ثم نزلت بتعقيب على كل مشهد من مشاهد هذه القصة. فشوف الطبري ماذا يقول يا شباب. قال الطبري رحمه الله: وقوله وكذلك نجزي المحسنين، يقول الله تعالى ذكره: وكذلك جزيت يوسف فآتيته بطاعته إياي الحكم والعلم ومكنته في الأرض واستنقذته من أيدي إخوته الذين أرادوا قتله، كذلك نجزي من أحسن في عمله فأطاعني في أمري وانتهى عما نهيته عنه من معاصية. وهذا وإن كان مخرج ظاهره على كل محسن، فإن المراد به محمد النبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول له عز وجل: كما فعلت هذا بيوسف من بعد ما لقي من إخوته ما لقي وقاس من البلاء ما قاس، فمكنته في الأرض ووطأت له في البلاد، فكذلك أفعل بك فأنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة، وأمكن لك في الأرض وأوتيك الحكم والعلم، لأن ذلك جزائي أهل الإحسان في أمري ونهي. فده من المواضع الجميلة جدا التي تبين أن معنى الرسائل في السورة، وأن هذه الرسائل الأمور التي بشر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. مهم جدا يا شباب أن احنا نفهم هذا المعنى، هو أن الله هو رب النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الرب؟ المربي، يربه، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه من القرآن ما يحتاجه. فمثلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج هدى هداه، يحتاج موعظة وعظه، يحتاج تذكرة ذكره، يحتاج مثلا أن يذكر نبيا فيقول له مثلا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، إذا كان يحتاج بشره مثلا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون، يبقى هنا يبشره وإنك لعلى خلق عظيم. فيبقى كل ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى، لأنه ربه ولأنه عالم به وعالم بما يحتاجه في كل أمر، فإنه ينزل عليه من القرآن ما هو هدى وفرقان وتبيان وذكرى وبشرى كذلك. والأمر ده شباب هو موضوع الدرس القادم في معهد السنة والأثار، لأن يكلم الشباب عن الهدى والبينة، تلك الأمور التي يحتاجها كل مسلم يطلب معالي الأمور، يحتاج أن يكون في قلبه من اليقين والبينات والبصائر ما يثبته في هذا الطريق وما يجعل العلم الذي يتعلمه نافعا له. فمن جملة هذه الأمور هي تتبع الأمور التي رب الله بها النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. وهذا يبين لنا أثر العلم بالسيرة المتصل بالقرآن العظيم، يعني أنك أنت تعلم هذه الآية فيما نزلت ومتى نزلت وما هي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي نزلت لها تلك الآيات. فطبعا هذه السورة لأنها نزلت في مكة وكان في وقت شدة وابتلاء، فربنا سبحانه وتعالى يقول له: كما أني يعني أحسنت إلى يوسف من جهتين، من جهة أني نجيته من شر ما يحذر ومكنت له، فأنا كذلك أجزي المحسنين، فهذه رسالة لك لأنك محسن فلن يضيعك الله تبارك وتعالى. إن شاء الله في آخر السورة سنتكلم عن كل رسائل السورة وستكون مراجعة لنا بإذن الله. صدر أكمل يا أم. ثالثا قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها، فيه أن الهم الذي هم به يوسف بمرأة ثم تركه لله مما يقربه إلى الله زلفى، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومن السبعة الذين طبعا اتفقنا أن كلمة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه اختلف، هل وقع الهم أم لا، وما نوع هذا الهم، أليس كذلك؟ طيب، فالذين قالوا إن الهم لم يقع أصلا ماذا قالوا؟ قالوا قدم فعل الهم على كلمة لولا لأنه يدل على همه كان، على أن همه كان أكيدا لولا هذا البرهان، كما تقول مثلا: مت لولا أن فلانا أنقذني. فيبقى ما معنى مت؟ هل أنت مت؟ لا، ولكن كان الموت محققا لولا أن فلانا أنقذك. فيقولون إن تقديم الفعل على كلمة لولا يدل أنه كان محققا. تقول مثلا اقتتل الناس لولا أن فلانا أصلح بينهم وهكذا. فلكن الذين يقولون إن الهم لم يقع أصلا، آسف، الذين قالوا إن الهم وقع مثل الطبري رحمه الله لا يعجبه هذا القول، وكما قرأنا قبل ذلك أنه أنكره وراء أن الهم وقع من يوسف عليه السلام، ولكنه لم يفعل الفاحشة، والله تبارك وتعالى نجاه منها بهذا البرهان الذي رآه. وأي ما كان، فأعظم رسالة في هذه الآية في رأيي هي حفظ الله لعبده المخلص، وهو أن الإخلاص من أعظم الأمور التي ينجو بها العبد من شر ما يحذر، حتى مهما كثرت عليه أسباب المعصية فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من الأمور ما تصرفه عن هذه المعصية حتى لو كانت تشتهيها نفسه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تفضل أكمل يا وام. قال: فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما ربما اقترن به الفعل. رابعا، قال ابن الجوزي: نزعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع وجعلت تنصب لي التأويلات وتدفع الكراهة، وكانت تأويلاتها فاسدة والحجة ظاهرة على الكراهة، فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي، وأقبلت على القراءة، وكان درسي قد بلغ سورة يوسف فاتحتها، وذلك الخاطر قد شغل قلبي فاتحتها، وذلك الخاطر قد شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأ. فلما بلغت إلى قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي انتبهت لها وكأني خطبت بها، فأفقت من تلك السكرة فقلت يا نفس أفهمت؟ هذا حر بيع ظلما، فراعى حق من أحسن إليه وسماه مالكا وإن لم يكن له عليه ملك، فقال إنه ربي. ثم زاد في بيان موجب كفه عما يؤذيه فقال أحسن مثواي، فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولا ما زال يحسن إليك من ساعة وجودك، وإن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى. أفما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق الخير إليك وهداك أقوم طريق من كل كيد، ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما سنح ذكره امتلأت الطروس ولم تنقطع الكتابة، فكيف يحسن بك التعرض لما يكرهه؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. خامسا، يعني كلام جميل جدا، يعني سبحان الله، ابن الجوزي له في خواطره مثل هذه المناقشات، يناقش نفسه ويجهر بهذه المناقشة، وفي الواقع هذه المناقشة هي يعني بين العبد وبين نفسه، هذه من الأصول التي جاءت في القرآن. يعني جاء في القرآن كثيرا أن الإنسان يعني بينه وبين نفسه شيء، يعني مثلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، يعني كأن النفس هي شيء غير الإنسان، فتذكر النفس مثلا هو خسر نفسه، سفه نفسه، ظلم نفسه، مثلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهي من جل على أن النفس يعني أمارة بالسوء، ومن جهة أخرى تدل على أن العبد قادر على أن ينهى نفسه، لو أنت لاحظت هذا. لذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لربيعة ابن كعب لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن يعني المانع الأصلي بينك وبين الفلاح هو نفسك، ليس هناك ما يمنعك، لا يمكن أن يكون هناك مانع بينك وبين الفلاح إلا النفس. ولذلك يأتي كثيرا هذا المعنى، وهو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهو هنا يكلمك عن المناقشة التي إيه حصلت بينه وبين نفسه، وكيف أنه انتفع من هذه الآية التي وإن كانت نزلت في حق يوسف عليه السلام لكن العاقل هو الذي ينزل آيات القرآن على حاله في الوقت المناسب. يعني مثلا متى تذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ ما الفرق بينها وبين قول آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الخاسرين، لكن لنكونن من الخاسرين؟ ما الفرق؟ يعني لماذا في سورة في قصة يونس قال لا إله إلا أنت، بينما في قصة آدم وحواء لم يقول لا إله إلا أنت؟ هذه فائدة واضح. فالمهم الذي أقصده أن الإنسان العاقل هو الذي حينما يقرأ نبأ من الأنباء يستطيع أن يستدعي هذا النبأ في الحال التي هو يعيشها. يعني إمتى يستدعي البشرى من القرآن، وإمتى يستدعي الفرقان، وإمتى يستدعي التخويف والإنذار؟ مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام مرة واصبر لحكم ربك، مرة يقول له ولا تكن كصاحب الحوت، طيب ومرة ثانية يقول له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا مثلا. يعني مرة يقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، الآن هو يحذره وينذره، لكن في المرة الأخرى يقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ومرة ثالثة يقول إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. كل موضع من هذه المواضع يفرق عن الآخر. المؤمن بقى العاقل هو الذي يفهم الرسائل المضمنة في كل آية من الآيات وينزل هذه الآيات على نفسه. مثلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. متى قيلت هذه؟ وده يؤكد شباب كما قلت لك عناية طالب القرآن بالسيرة النبوية. وإحنا عندنا كذا كتاب بالمناسبة في السيرة من الكتب الجميلة. في عندنا أنا ذكرت لكم كتابا مختصرا موجزا اللي هو اسمه جميل الرواية، وفي عندنا كتاب اسمه مختصر السيرة للعزمي وبرضو أربع مجلدات، وفي عندنا كتاب أربع مجلدات أيضا هو طبعته دار القلم اللي هو للدكتور محمد الصادق إبراهيم عرجون، ونفس حتى كتاب العزم هذا في منه أربع مجلدات، وفي عندنا كتاب سوية في القرآن ده كتاب موجز يعني بيحاول يجيب الآيات والإيه الآيات بترتيب السيرة. فالمهم إن عناية طالب القرآن وطالب الحديث بالسيرة النبوية هذا أصل من الأصول. لماذا؟ لأن هذه السيرة النبوية هي هي حركة هذا الوحي. يعني كان الوحي ينزل كثير من هذا الوحي ينزل ليعالج أمرا في السيرة النبوية. تفضل أكمل يا وام. خامسا في قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، بيان أن حفظ الإحسان لمن أحسن هو من أخلاق الأنبياء وذوي الفضل، وأن حرمة نسائهم أعظم من غيرهن، إذ هو في مواقعة المعصية معهن سوى تحريم الزنا خيانة وإضاعة حرمة. نعم. سادسا يعني لاحظ هنا سبحان الله كلما كثرت أسباب العمل قوت على العمل، وكلما كثرت أسباب الترك قوت على الترك. كيف؟ يعني دلوقتي احنا عندنا نتصور مثلا ان في عندنا اثر جميل جدا عن عمر بن الخطاب يقول عن صهيب نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. ما هذا المعنى؟ ما معنى هذا؟ يعني هو يقول هو لا يعصي الله ليس فقط لكونه يخاف من الله، ولكن لكونه يستحي من الله، يحب الله، يريد ان يشكر نعمة الله، فلذلك لا يعصي الله. فلما تنوعت الأسباب المانعة قوي الترك. كذلك مثلا يعني أحاول أضرب مثالا، تصور مثلا إنسان طالب علم وحافظ القرآن والله سبحانه وتعالى من عليه بزوجة وأبناء ومن عليه بأشياء كثيرة جدا تستوجب حب أن يحب الله، يستحي منه أن يعصيه وأن يعني يشكره وأن يكثر من العمل الصالح. فهو لما يقدم مثلا نفسه تحدثه بذنب يبدأ هنا يستحضر كل الموانع، بخلاف مثلا لما يقول فقط إن هذا الذنب حرام لو قال إن هذا الذنب حرام فقط يمكن أن يقوى عليه، لكن لما يستحضر نعمة الله عليه، نعمة الصحة، نعمة العلم، نعمة القرآن، نعمة الزوجة، نعمة الأبناء، نعمة الستر، فهنا يبدأ يعني ويتذكر حب الله ويتذكر القرآن الذي يحفظه. فهنا يوسف عليه السلام ذكر أكثر من سبب، قال معاذ الله، معاذ الله يعني هو يمتنع عن هذا، قال معاذ الله، إنه يبقى إنه هذه للتعليل، إنه ربي أحسن مثواي، يبقى ده أول سبب، أنه ربه يعني هو جعل هذا، طبعا ربه اللي هو مالكه سيده، فجعله ربه مع أنه هو في الواقع يعني هو بيع ظلما، فهو ربي أول شيء، وتاني حاجة أحسن مثواي، ثم ذكر إنه لا يفلح الظالمون. فباجتماع هذه الأسباب التي جلبها الله على خاطره، خذ بالك أن الله هو الذي يبصر عند الفتن، يعني أنت ممكن الإنسان ينسى، لذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليه؟ لأنه بيكون مغفل ساعتها، بيكون في غفلة، لذلك ربنا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، وفي المقابل ربنا قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إمتى أبصر؟ لما تذكر. فيبقى هنا يوسف عليه السلام تذكر أكثر من أمر، فتنزه عن هذه المعصية، منها تذكر حق الله وتذكر أنها معصية وتذكر أنه لا يفلح الظالمون وهي ظلم، وتذكر كذلك حق هذا الرجل عليه. وأنا أشوف في وجهة نظري أن هذه الأمور استدعاها يوسف عليه السلام لشدة مكر هذه المرأة وقوة كيدها لشدة مراودتها، يعني واضح أن المرأة كانت أصلا، القصة التي ذكرت في أو الأنباء التي ذكرت عن هذه المرأة تدل على أنها كانت يعني شديدة الكيد، حتى المشهد الذي سيأتي بعد ذلك إن هي لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، كل هذا يدل على شدة الكيد ويدل على قوة هذه المرأة في شخصيتها وقوة الإرادة. ولذلك لما تابت هذه المرأة كانت توبتها صريحة لا يعني لا شبهة فيها، يعني سبحان الله هذه المرأة، وده يدل يعني إن خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية إذا فقهوا، خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا، يعني هذه المرأة فعلا فيها أكثر من أمر، هي كانت أولا راودته وأخذت كل الأسباب وصممت وبعد ذلك تسببت في سجنه، لكنها بعد ذلك لما تابت يعني قالت كلاما يدل على حكمتها، الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليعلم يوسف، سنعرف الخلافة في هذه الآية هل يوسف هو الذي قال ذلك أم المرأة، والأقرب أنه هي المرأة والسياق ما يزال معها، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني علمت أنها مهما حاولت أن توقعه ومهما حاولت أن تكذب فإن الله لن يتمم لها كيدها، فكانت ذكية فانتفعت بهذه المعلومة وتابت، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، وكانت هذه توبة واستغفارا منها. طيب نكمل، بس الفايدة دي كانت فايدتها يا شباب، إن الإنسان بكثرة استحضاره لموجبات الفعل عند الطاعة وكثرة استحضاره لموجبات الترك عند المعصية يفلح بإذن الله. أكمل. سادسا، في قوله تعالى قال معاذ الله، فيه أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك ليعصمه منها، ويدخل فيه دعاء الشيطان ودعاء شياطين الإنس ودعاء هوى النفس. سابعا، من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق نعم. إخلاصه بأن نعم، هو من الأمور المهمة جدا يا شباب في النظر إلى قصص الأنبياء أن احنا ننظر إلى تعليل الله للحكم. مثلا سنجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إيه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فممكن واحد يقول هذا خاص بالأنبياء، قال وكذلك ننجي المؤمنين، هنا مثلا وكذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المخلصين، كذلك نجزي من شكر، وما هي من الظالمين ببعيد. ده يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن هذه سنن الله، من أخذ بالمقدمات تترتب عليها النتائج، لأن ممكن واحد يقول إيه مثلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يقول لك ده هذا أمر خاص بيوسف لأنه نبي وربنا تبارك وتعالى ينزهه عن أن يقع في مثل هذا، لا، فذكر الله السبب الذي به نجاه، فده يفتح باب الرجاء لنا في ماذا؟ في أن الله سبحانه وتعالى ينجينا من هذه الأمور. تفضل أكمل. في مشكلة عندك أوام تقريبا، وأم طلع من الانترنت، ممكن تكون الكهرباء قطعت عنده، أظن الكهرباء قطعت عنده وأم تقريبا. طيب لحد ما يجي ممكن أنا أكمل قراءة. قال سابعا: من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لقوله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة من قرأها بالكسر في المخلصين وفي المخلصين الاثنين، ومن قرأها بالفتح فإنه من إخلاص الله إياه، وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، يعني أن الله استخلصه لنفسه أو أن الله أخلصه لنفسه بإخلاصه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. فالقلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبته عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا وراهبا. ده من كتاب العبودية لابن تيمية رحمه الله. ثمانية: عشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه المتعوضة بغيره عنه، فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور، ولهذا قال تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته. فصرف لسببه بل هو أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر. طبعا دي من الفوائد الجميلة لابن القيم وابن تيمية في هذا المعنى، وهي فيها أمران عظيمان. الأول هو أن امتلاء القلب بالعلم بالله وبحب الله والتوكل عليه وانشغال النفس بالعمل الصالح، هذان الأمران أعظم ما يذهبان السيئات عن قلب العبد. لماذا؟ لأن القلب الفارغ هو الذي يتمكن منه هذه الأمور، فبقدر ما يكون العبد محبا لله متوكلا عليه عالما به ومتذكرا له ومشغولا بالعمل الصالح، بقدر ما لا يبقى في قلبه فراغ لأن ينشغل بغيره، وإنما تأتي المعصية في ساعة الغفلة. طيب تاسعا: معلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل، فلو قام بقلبه خشية التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزن، ولهذا قال تعالى عن يوسف: كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزني، وإنما يزني لخلوه عن ذلك، يعني لخلوه عن تمام الإخلاص، يعني لا يذهب عنه كل الإخلاص ولكن يذهب بعضه بلا شك، لأنه لا يمكن أن يكون تام الإخلاص ويقع في ذلك. وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه، لم ينزع منه نفس التصديق، ولهذا قيل هو مسلم ليس بمؤمن، فإن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون مصدقا وإلا كان منافقا، لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله ومثل خشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه، بل يكون الرجل مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك يرائي بأعماله، ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله. أيضا هذا من كلام قوله: واستبق الباب، فيه أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه وأن يهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية، لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها. وهذه في الواقع فائدة مهمة جدا. لماذا؟ لأن هذه الفائدة تدل على أن المؤمن لا ينبغي أن يمتحن إيمانه، أن يمتحن قوته، بل يسأل ربه تبارك وتعالى العافية بأن يفر من هذه الإيه؟ يفر من هذه المواضع التي يعني تحمله يعني عبئا ثقيلا في ترك المعصية. في الواقع ممكن نتكلم عن هذه الفائدة قليلا. بعض الناس يقول مثلا ممن يعيشون في بيئات يكون فيها كفر كثير وإلحاد وفواحش وسهولة وقوع في منكرات، فيقول والله أنا لا أفعل منكرات وأولادي لا يفعلون هذه المنكرات، فهو يظن أن عدم فعله لهذه المنكرات يبرر بقاءه في هذه الأماكن، وهذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن هذا العبد يصرف جهدا قدرا كبيرا من جهدي في مقاومة هذه الفواحش. يعني بمعنى أن واحد مثلا يقول أنا وأبنائي نعيش في مكان يكثر فيه هذه الأمور ولكن الحمد لله لا نفعل شيئا من ذلك. نعم، ولكن كم هو الوقت الذي تبذله مع أبنائك حتى تمنعهم من هذا؟ ستجد نفسك تبذل جهدا كبيرا. فلماذا يبذل الإنسان جهدا كبيرا في مجرد ألا يقع أبناؤه في الفاحشة أو الإلحاد؟ لماذا؟ يبدا يدل على ماذا؟ يدل على ان الانسان العاقل هو الذي يكون في بيئه يحرص على ان يكون في بيئه يكون اقرب بها الى الله وتوجد فيها المعينات على الطاعه. مش جيش يمتحن بقى قوات كل شويه، يمتحن قوته ويمتحن صبره ويصرف جهدا كبيرا في مقاومه هذه الامور. طيب، ذكر هو طبعا هنا فوائد في من ناحيه اللغويه اظن تكلمنا عنها في المره الفائته، فذكر بلاغة الآيات. طيب، ندخل في صفحة 111. قال الله تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. إن واحد من الطلاب يريد أن يقرأ، مش عارف هو محمد، تسمعني يا محمد؟ طيب أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. سبحان الله، احنا تكلمنا قبل ذلك عن معنى أن هذه السورة من أحسن القصص، وتكلمنا أن هذه السورة لم يأتي فيها أن يوسف عليه السلام يعني دعا الناس دعوة عامة إلى الإيمان، وطبعا اختلف هل هو رسول أو نبي عليه السلام، وبعضهم يعني يستدل بأنه رسول بالآية التي في سورة الغافر: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، وأرى أن هذا الاستدلال ليس قويا. المهم إن هو إما أن يكون رسولا عليه السلام وإما أن يكون نبيا، ولكن لم يذكر في هذه السورة أنه دعا قومه، وإن كان طبعا دعا السجينين بلا شك، لكن لم يأتي أنه دعا قومه دعوة عامة كما حصل من نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى عليه السلام وعيسى. ولكن سبحان الله لكل نبي ابتلاؤه وفتنته الخاصة. فنلاحظ هنا هذه الفتنة الشديدة، لكن الذي يلفت النظر هو قول الله تبارك وتعالى فاستجاب له ربه. والله هذا المعنى كلمة الرب أنا جمعتها من القرآن كله، وجدت أن هذه الكلمة تكثر جدا جدا في القرآن المكي، وهذا يناسب ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية، أن الله معه، أن الله يتولاه، أن الله يصبره، يقويه، يثبته، يبصره، يعظه، يصرف عنه أذاهم، أنه كذلك يبشره. فربنا سبحانه وتعالى هنا يعني لو الإنسان تصور هذا المشهد سيعلم أنه لا يمكن أن ينجي منه إلا الله. يعني المرأة ما تزال تراود واجتمع معها باقي النسوة، ومع ذلك تضرع إلى ربه تبارك وتعالى تضرعا عظيما، بيّن أنه لا حول ولا قوة له إلا بربه تبارك وتعالى. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. مصطفى، مش عارف مصطفى محمد كأنه كان بيرفع إيديه. مصطفى محمد تفضل. مصطفى عندك سؤال أو ماذا تريد؟ أبدأ بالقراءة شيخنا، أقرأ التفسير شيخ. ماشي تفضل مصطفى، اقرأ من أول تفسير الآيات اللي هو صفحة 113. طب تقرأ من الموقع؟ مصطفى اسمعني مصطفى. نعم شيخ من الموقع بقرأ. طيب تفضل يا مصطفى. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي وقال نساء في مدينة مصر امرأة العزيز ذات القدر الكبير تراود غلامها عن نفسه وتدعوه إلى مواقعتها. قد شغفها حب، أي قد وصل حب فتاها إلى شغاف قلبها وبلغ حبها لها مبلغا عظيما. إنا لنراها في ضلال مبين، أي إنا لنرى امرأة العزيز في خطأ واضح في مراودتها فتاها وحبها لها وحبها له. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، أي فلما سمعت امرأة العزيز مقالة النساء اللاتي تكلمن عن مراودتها يوسف وشدة حبها له، أرسلت إليهن تدعوهن إلى بيتها لتضيفهن. نعم لتضيفهن. لتضيفهن. نعم. وأعتدت في عندك حاشية لماذا سمي هذا الكلام منهن مكرا؟ لماذا عندك الحاشية عندك؟ تفضل. نعم إنما سمي قولهن مكرا لأن قولهن لم يكن على وجه النصيحة والنهي عن المنكر، ولكن كان على وجه الشماتة والتعيير. وسيأتي في الفوائد العلمية بيان ما اشتمل عليه كلامهن من وجوه المكر، أو لأن النسوة قلن ما قلناه استدعاء لرؤية يوسف والنظر إلى وجهه، فعبنها بحبها يوسف لتريهن يوسف، وكان يوصف لهن حسنه وجماله. فلما كان هذا القول منهن طمعا في أن يكون سببا لمشاهدة يوسف سمي مكرا لما خالف ظاهره باطنه، وذلك أنهن قدرن أن هذا القول إذا اتصل بها أبرزت لهن يوسف لعذرنها ويزلن الغيب عنها. نعم، وهذا هذا المعنى هو الذي فسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنسائه إن كنا صواحب يوسف، يعني ظهرنا أمرا خلاف ما تضمرن. فهو التفسير الثاني هذا. تفضل أكمل. وأعتدت لهن متكأ، القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله متكأ قراءتان، متكأ مشدد التاء دون همز وفيها وجهان، أحدهما أن يكون أصله متكأ كالقراءة الأخرى، وإنما خفف همزه، والثاني أن يكون مفتعلا من أوكيت القربة إذا شدت فاها بالوكاء، فالمعنى أعتدت شيئا يشتددن عليه إما بالاتكاء وإما بالقطع بالسكين. اثنين متكأ، والمتكأ الشيء الذي يتكأ عليه من وسادة ونحوها، وقيل المتكأ مكان الاتكاء وقيل غير ذلك. وأعتدت لهن متكأ أي وهيأت لهن مجلسا يتكئن عليه من الوسائد والفروش. وآتت كل واحدة منهن سكينة أي وأعطت كل واحدة منهن أي وأعطت كل واحدة من النساء اللاتي حضرن مجلسها سكينة لتقطع به ما يحتاج إلى تقطيع من الطعام. فقالت اخرج عليهن أي قالت ليوسف اخرج على هؤلاء النساء. فلما رأينه أكبرنه أي فخرج يوسف عليهن، فلما رأى النسوة يوسف أعظمن جماله وأجلن قدره. وقطعن أيديهن أي وجرحن أيديهن بالسكاكين، وهن يحسبن أنهن يقطعن الطعام لدهشتهن بما رأينا من جمال يوسف. وقلن حاش لله أي وقالت النسوة معاذ الله وتنزيها له، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا من البشر ما هو إلا ملك من الملائكة كريم على الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء والمعراج الطويل قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. نعم، طبعا فيما ذكره الله سبحانه وتعالى من مكر النسوة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى أقوال النسوة مكرا، فربنا ذكر ذلك وذكر كيد المرأة بهن. وأرى والله أعلم أن ذلك ليدل على شد، يعني إن كان هؤلاء النسوة بهذا المكر وهذا الكيد فهذا يبين عظيم الفتنة التي تعرض لها يوسف عليه السلام، ومع ذلك نجاه الله سبحانه وتعالى منها لما تضرع إلى ربه وعلم أن ربه تبارك وتعالى هو الذي ينجيه. وفي الواقع بقى هذا يؤكد لنا فائدة مهمة كنت ذكرتها لكم كثيرا، أن الابتلاء أو الفتنة هي اختبار لاعتصامك واستعانتك بالله وليس اختبارا لقدراتك ومواهبك. يعني بعض الناس مثلا يظن أنه لما يتعرض لابتلاء وينجو من هذا الابتلاء أو قبل أن ينجو حتى يتصور أن الله يمتحن قوته. الذي أراه من كل الآيات والأحاديث أن الابتلاء هو اختبار لقدر استعانتك وحسن ظنك بالله. يدخل في هذا أمران، الأمر الأول هو أنك فيما تطلب فإنك لا ينبغي أبدا أن تستحضر عقوبة الأمر الذي تطلبه إلا لتتهيأ للأسباب، لكن ينبغي أن تستحضر قدرة الله وأن تحسن الظن بالله. الأمر الثاني، إذا وقعت في فتنة أو في معصية، يعني أقصد حدثتك نفسك بهذه الفتنة أو بهذه المعصية، ففي هذا الوقت لا بد أن تستحضر فقرك إلى الله وأن تستحضر قوة الله وأن تعتصم بالله. وهذا هو تحديد، يعني أنا أشوف أن هذه الآيات أصلا سيقت لهذا المعنى. يعني كان ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول أن النسوة يعني بدل ما يكون امرأة واحدة لكن يعني اجتمعت أكثر من امرأة من علية القوم وأرادوا يوسف أن يفعل بهن الفاحشة، كان ممكن يأتي هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى فصل في ما فعلته المرأة وما فعله النسوة في المدينة ثم ما فعلته المرأة بهن حتى يبين لك عظيم هذه الفتنة وكيف أن يوسف استعان بربه ولم يعتمد على قوته ولم يعتمد على عفته وإنما افتقر إلى ربه فنجاه ربه. لذلك قال فاستجاب له ربه، يعني هو قال رب السجن أحب إلي فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لاحظ صرف عنه كما قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فربنا هو الذي يصرف عنك وليس أنت الذي تصرف، هو ربنا يصرفه عنك. فلذلك يعني في أمرين، إذا كان هناك لك مطالب تريد أن تتعامل القرآن، تريد أن تواظب على قيام الليل، تريد أن تواظب على الصيام، تريد أن تربي أبنائك، تريد أن تصلح زوجك، تريد أي أمر من الأمور الكبرى، لا تستحضر يعني متطلبات هذا الأمر إلا لتأخذ بالأسباب. لكن إياك أن يكون استحضارك لصعوبة هذا الأمر صارفا لك. لماذا؟ لأنه اختبار لاستعانتك بالله وحسن ظنك بالله. ودي محاضرة أنا أعطيتها للشباب قبل أسبوع بالضبط، كانت بعنوان طلبك لمعالي الأمور اختبار لاستعانتك بالله وحسن ظنك بالله، وليس اختبارا لمواهبك ومهاراتك، وتكلمت فيها بالتفصيل، بقيت حوالي ساعة ونصف تقريبا. الأمر الثاني، إذا حدثتك نفسك بمعصية وترى أن الظروف مهيئة وقوية في أن تقع فيها، فهنا ليس لك أن تعتمد على نفسك ولا على قوتك، بل هنا تعتصم بالله، يعني تظهر لله تبارك وتعالى الفقر. هو ده معنى التضرع بالمناسبة. التضرع كما أن الولد اللي هو الرضيع لا يرى في الدنيا إلا ثدي أمه ويمثل له الحياة، فكذلك التضرع هو الضرع. فشوفوا يوسف ماذا قال هنا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، كما قال إبراهيم لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، وكما قال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني من الخاسرين. يا سلام على هذا الدعاء، دعاء الأنبياء هو أتم الدعاء. سبحان الله شباب، أنا يعني حاولت أجمع كل الأدعية في القرآن، فوجدت أن الصالحين يمكن أن يدعوا ربهم بصالح الأعمال. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، ممكن يأتي منهم آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، مثلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار دعوا ربهم بصالح أعمالهم، لكني لم أجد حتى في سارة زوجة إبراهيم قالت اللهم إن كنت أحصنت فرجي إلا عن زوجي فاصرف عني هذا الفاجر، في القصة المعروفة لما أرادها الرجل الملك الظالم. فلكن لم أجد نبيا من الأنبياء دعا ربه بعمل صالح، يعني لم أجد نبيا قال يا رب أنا عملت فاعمل لي صراحة، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وخير الغافرين، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يعني هذا وجدته مثل نوح عليه السلام في دعائه لله، لم يقل يا رب أنا بقيت 950 سنة في القوم وتعبت وفعلت، لا أبدا، قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا يدل على ماذا؟ ده يدل على أن أعلى الدعاء هو الذي لا ترى أن حقا على الله أن يجيبك، لا مش حق على الله، هذا فضل من الله ومنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فشوف هنا، هو شوف بقى قيمة الافتقار هنا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني لو أنت لم تصرف عني كيدهن أنا سأفعل هذا الفعل. يا سلام على هذا الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. ففورا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. تفضل أكمل. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أي قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت افتتانهن بيوسف، فهذا الذي أصابكن حين نظرتن إليه ما أصابكن من الظهور وغياب العقل حتى قطعتن أيديكن، هو الفتى الذي لمتنني في الافتتان به وعيرتموني في مراودتي له وحبي إياه. ولقد راودته يعني تدبير هذه المرأة، تدبير هذه المرأة عجيب حقا، يعني تدبير هذه المرأة إزاي هي أرادت أن تنفي عن نفسها، لأن هم يقولوا إنها لفي ضلال مبين، إن لنراها في ضلال مبين، يقولون هي ليست معذورة في أن تفتتن بغلامها، لأنهم لم يستدعوا إلا أمرا واحدا أنه فتاها غلام عبد عندها، فكيف تفتن به؟ فهم وصفوها بالضلال المبين، فأرادت هي أن تثبت عذرها، فهي يعني عملت يعني زي ما احنا نقول كده عملت قصة، يعني عملت إخراج عشان يوصلوا إنها عندها عذر، بتقول لهم أنتوا رأيتموه للحظة وفعلتم ذلك فما بالكم بي أنا. طبعا هو هذا ليس عذرا لها، ولكن على الأقل ده أقنع النسوة أن هن إيه يعذرنها. ثم هي بتقول كمان ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. تفضل أكمل. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، مناسبتها لما قبلها لما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن غاية، وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير، أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة، فقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي ولقد راودت يوسف عن نفسه فدعوته إلى الفاحشة فامتنع. ولئن لم يفعل، المعنى اللي هو إن هي أرادت أن تريهم جماله الباطن، يعني لا أرى شاهدا لهذا الأمر، وإن كان قاله بعض المفسرين، يعني بعض المفسرين يقول إن هي أثنت على ظاهره وباطنه. أظن إن هي أصلا لم ترضى ذلك، يعني هي لما بتقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، هي تحكي الحال، ليس أنها تثني عليه بعفته، لأن هذا الأمر هي كانت ما كانت تحبه أصلا. فهذا أظن إن هو اجتهاد من بعض المفسرين، إن هي كانت تثني على جماله الباطن. لا، يعني ليس عندي شاهد على هذا الأمر، الذي يبدو لي فقط إن هي تصف الحال، ولقد راودته عن نفسي أردت منه أن يسلم نفسه إلي لأنه استعصم. استعصم يعني أنه امتنع وأخذ الأسباب التي تعصمه من أن يفعل هذا الفعل. تفضل أكمل. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، أي ولئن لم يفعل يوسف ما آمره به ليلقين في السجن وليكون من الأذلاء المهانين. نعم. قال رب هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى، وده أمر مهم جدا أريد أنك أنت تنتبه له في القصص، كل لفظة أو مشهد يذكر في قصة أو نبأ لا بد أن يكون له أثر، سواء انتبهت له أو لم تنتبه. ثانية واحدة أحط بس الشاحن. طيب، في هذا المشهد ما هي الرسالة في هذا المشهد؟ الرسالة في هذا المشهد يوسف عليه السلام اجتمع عليه الترغيب والترهيب. يعني أولا هو المرأة فقط كانت تراوده وتقول له هيت لك وترغبه في نفسها، ثم استبق الباب، ثم حدث ما حدث. بعد ذلك اجتمع عليه النسوة، وهذه فتنة أكبر، وهي وظهر فتنتهن به. ثم بعد ذلك جمعت مع هذا الترغيب والمراودة الترهيب، لأنه لاحظ هنا وإن لم يفعل ما آمره، لذا يدل على شدة عزم المرأة، ليسجنن وليكون من الصاغرين، وأكدت ذلك بمؤكدات كثيرة، وهذا يدل على شدة هذه الفتنة على يوسف عليه السلام. ثم يأتي دعاء يوسف أنها توعدته بالسجن، فماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طبعا بعض المفسرين يقولون هو كأنه دعا على نفسه بالسجن، أنا لا أرى ذلك، يعني لا أرى أنه هو بهذه الكلمة دعا على نفسه، ولكن هو يبين لربه تبارك وتعالى أنه إن يدخل السجن أهون عليه من أن يقع في الفاحشة وأن يكون من الجاهلين. فالشاهد أن تبارك وتعالى، تفضل أكمل. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. مناسبة الآية لما قبلها، لما علم يوسف أن القوة البشرية والطاقة الإنسانية لا تفي بحصول هذه العصمة القوية، فعند هذا التجأ يوسف عليه السلام إلى الله تعالى، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي قال يوسف متضرعا إلى الله يا رب دخول السجن وتحمل مشاقي أفضل لدي وأهون مما يدعونني إليه من معصيتك، ويراودونني عليه من الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي وإن لم تدفع عني كيد أولئك النسوة. ويراودنني، لأنه يتكلم عن النسوة، يراودنني ويراودنني عليه من الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أي خلينا الأول عندنا في النصف الأول من الدعاء. النصف الأول من الدعاء ما فائدته؟ فائدته أنه يمكن أن يجتمع في قلب العبد رغبة في فعل بغض لنفس الفعل. يعني إيه؟ يعني ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العبد يمكن أن تشتهي نفسه محرما لكنه يبغضه لله، لا يبغضه طبعا، يعني أقصد بطبعه. ولذلك ليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها. يعني الشريعة قد تأمر بما تكرهه النفس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، واضح كده، وشرع للرجل أن يجمع يعني 4 نسوة والمرأة تكره ذلك. فهي يمكن أن تكرهه طبعا بطبعها يعني، لكن لا ينبغي أبدا أن تكره شريعة الله تبارك وتعالى. فليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها، إنما الشرط أن يكون مستطاعا. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيوسف عليه السلام هنا قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أقصد بالحب هنا الحب الشرعي، يعني ما دامت المرأة لم تجعل لي خيارا أسجن أو أن أفعل هذا الفعل فالسجن أحب إلي، يبقى ده اسمه محبوب لغيره وليس محبوبا لذاته. كما أن الدكتور مثلا الطبيب يمكن أن يقطع ساق رجل مريض مثلا بالسكر، فلماذا يقطع هنا؟ ليدفع به الشر الأعظم، فهو صار محبوبا ومرادا لغيره ليس مرادا إيه لذاته. يبقى ده القسم الأول. والقسم الأول يدل على ماذا؟ يدل على البغض الشرعي وليس بغض الطبع. لأن ممكن واحد يقول طيب مثلا أنا أشتهي ذلك، يعني هو إنسان يرى في نفسه أنه يحب هذا. بالعكس، كلما كان الحب أكثر والدواعي أكثر فمنع العبد الفعل لله فإنه يعظم أجره. يعني هذا يعظم أجره كلما يعني كانت الظروف أكثر، لكنه تركه لله تبارك وتعالى فيعظم أجره. طيب نأتي بقى للشق الثاني، وإلا تصرف عني كيدهن. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي وإن لم تدفع عني كيد أولئك النسوة أمل إليهن لضعفي وأتابعهن على ما يردن مني وأكن من الجاهلين بحقك المخالفين لأمرك ونهيك، فاعصمني ولا تكني إلى نفسي. الله على المعنى الجميل. طيب خلينا نقف هنا عشان نستفيد نحن من هذا الدعاء. أولا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أدعية في القرآن تدل على هذا المعنى الجليل، وهو أن العبد حينما يتعرض لابتلاء فإنه يستعصم بالله لعلمه بأن قدر الصبر عنده لا يوفي بالفتنة التي تعرض لها. عندنا مثلا الدعاء الأول اللي هو قول السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ما معنى أفرغ علينا صبرا؟ يعني قدر الصبر عندنا لا يتحمل هذا الوعيد الشديد من فرعون، فأفرغ علينا صبرا، يعني أنزل علينا من الصبر ما نقوى به على هذا الابتلاء. الأمر الثاني أو المشهد الثاني، لما رأى جند طالوت جالوت وجنوده ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني رأوا أن ما عندهم من الصبر لا يتحمل إلا أن يصبرهم الله. ونفس المشهد هنا: وإلا تصرف عني كيدهن، يعني إلا تصرف عني كيدهن، يدل على ماذا؟ يدل على أن المرأة صار مع كيدها كيد النسوة. طيب ماذا يفعل يوسف في هذا الكيد العظيم؟ والله يعني الإنسان يتصور هذا المشهد، إن هذا الدعاء في هذا الموضع يدل على هذه الفكرة التي أؤكدها لكم كثيرا، أن الابتلاء اختبار لقدر استعانتك وحسن ظنك بالله. لا يمكن أبدا أن يكون الابتلاء اختبارا لقوتك، لأن من أن نقوى على شيء، واضح. ولذلك ربنا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني هو ربنا يقول: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فيبقى ده المعنى ده مهم جدا، معنى أنك أنت فيما تطلب أو فيما تخاف وتحذر اعلم أن الله يختبر حسن ظنك به واستعانتك به. فشوف هنا ماذا قال: وإلا تصرف عني، وده في الواقع يدل على الافتقار، كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وحتى الذين تابوا من عبادة العجل لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، نفس الشيء. طيب تفضل أكمل. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، أي فاستجاب الله ليوسف دعاءه فدفع عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصواحباتها من معصية الله، إنه هو السميع العليم، أي إن الله هو السميع لدعاء يوسف حين دعاه ويسمع كل داع من خلقه، العليم بمكر النسوة وبنية يوسف وحاجته وبما يصلحه، ويعلم جميع أحوال عباده. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، أي ثم ظهر للعزيز وأصحابه من بعد ما رأوا الأدلة المبرئة ليوسف أن المصلحة في إيداعه السجن مدة من الزمن. الفوائد شيخ أقرأ ولا؟ نعم اقرأ. الفوائد التربوية: واحد، قول الله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، فيه الحذر من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجن بسببها مدة طويلة. قول الله تعالى: طبعا هو لما يوسف عليه السلام يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ده يدل على ماذا؟ ده يدل على قوة إيمان يوسف عليه السلام، ويدل على طهارته لدرجة أن كل هذا المكر والكيد لم يجعله يمل إليهم. وده معنى جليل جدا. ليه بقى يا جماعة؟ لأن الإنسان ربما يكون طاهرا عفيفا، لكن إذا اختبر ظهر ضعفه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن بعض المنافقين: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فيعني ربنا قل من الناس ما يعبد الله على حرف فإن أصابه خير واطمأن به وإن أصابته فتنة سنقلب على وجهه. يعني من الناس من يظهر ضعفه عند الاختبار. هنا بقى يوسف اختبر أعظم اختبار، ومع ذلك قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ده يدل على شيء مهم جدا يا جماعة. إيه هو؟ إن الإنسان أن درجات حب الطاعة تتفاوت، ودرجات بغض المعصية تتفاوت. يعني إيه؟ يعني مثلا في إنسان بيحب القرآن، بيحب قيام الليل، بيحب الصيام، بس ممكن يكون مزاجه مش رايق مثلا في يوم يضعف أداؤه، يبقى ده يدل أن الحب ليس متجذرا في قلبه. ممكن إنسان يكون بيبغض معصية بس لما تكثر الأسباب حوله يفعلها، يبقى ده يدل على ضعف الإيمان. واضح؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. يبقى ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن حب الطاعة والعمل بالطاعة درجات. في واحد مهما يحصل له برنامجه يبقى كما هو. لذلك ربنا قال عن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بخلاف واحد آخر ممكن مثلا بيحب الطاعة بس الجو مثلا حر في يوم، مزاجه مش رايق، يعني حصل له شيء شغله، ممكن يكون انشغل بشيء فرحه. فلا، المؤمن الصابر لا تشغله الفرحة عن الطاعة ولا تحل المصيبة عن الطاعة. ويوسف عليه السلام هنا يدل على أصالة بغضه للمعصية وحبه لطاعة الله. لذلك قال: بعد كل ما فعلنا السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لكنه مع ذلك لا يعتمد على هذا، وإنما يعتمد على ربه تبارك وتعالى. تفضل أكمل. اثنين، قول الله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. قال الله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، من احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة، وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيما وسرورا، كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وثبورا. أيوة. هو نفسه يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال إنه لا يفلح الظالمون، يعني قال وإن فعلت هذا الفعل، يعني لو فعلت هذا الفعل سأكون غير مفلح. ودي من الرسائل المهمة في السورة. احنا قلنا إن السورة فيها رسائل مهمة جدا، ذكرنا منها إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ذكرنا منها والله المستعان على ما تصفون، ذكرنا والله عليم بما يعملون، ذكرنا كذلك والله غالب على أمره إن أكثر الناس لا يعلمون، وذكرنا كذلك وكذلك نجزي المحسنين، وذكرنا كذلك إنه لا يفلح الظالمون، وذكرنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذه معنى أيضا اللي هو فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، يعني كل من استعان بالله واعتصم واستعصم به فإن ربه سيكون سميعا عليما. دي أيضا من الإيه؟ من الرسائل في السورة. تفضل أكمل. أربعة، ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته لقول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله تعالى ماذا؟ ده يدل على أن يوسف سجن. طيب أما المعنى قول إبراهيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ما معنى ذلك؟ هل هم آمنون من الابتلاء؟ لا، وإنما الأمن هنا أن يطمئن لمعبوده تبارك وتعالى. يبقى إذن ليس معنى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أنهم آمنون من الابتلاء، لا، من الأنبياء من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من شتم، ومنهم من يعني قتل، ومنهم من النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته. فيبقى لهم الأمن يعني يبقى آمنا مطمئنا في سرائه وضرائه ولا يزيده البلاء إلا إيمانا بالله. فهنا سجن يوسف عليه السلام ولكن رفعت درجته وكانت العاقبة له لأنه صبر، يعني صبر على قدر الله وصبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله، فكان له هذا الجزاء العظيم. ولذلك قصة يوسف هي أحسن القصص لمن كان حاله مثل حال يوسف عليه السلام. تفضل أكمل. خمسة، قال الله تعالى عن يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاختار السجن على الفاحشة، ثم تبرأ إلى الله من حوله وقوته وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له وتوفيقه وتأييده لا من نفسه، فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته، ومتى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. قال تعالى لأكرم الخلق عليه وأحبهم إليه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف بمن يعرض نفسه للفتنة بالخلوة أو المخالطة للأجنبيات أو بالسفر إلى بلاد تكثر فيها الفتن ويزعم أنه واثق من نفسه؟ نعم، طبعا في الآية في قول الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، في الواقع أن هذه الآية هي سبب لأن تقول المرأة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. المرأة كانت خائنة لزوجها وكانت خائنة ليوسف لأنها كذبت عليه أكثر من مرة، لكن نلاحظ هنا ربنا سبحانه وتعالى مع شدة كيدها وحدها أولا ثم كيدها مع النسوة، فكأن المرأة رأت بعينها كيف يحفظ الله أولياءه وكيف في المقابل أن الله لا يهدي كيد الخائنين، فتعلمت. يعني أقصد أقول إن هذه المرأة انتفعت بما رأت، في غيرها لا، لم ينتفع. إذاك ربنا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ممكن إنسان يرى كل الآيات ولا ينتفع بها، إنما هذه المرأة رأت أنها هيأت الأسباب كلها. يعني أنا أريد منك وأنت جالس كده تتصور هذه المرأة في الفصل الأول من القصة، هي تظن إن هي وقت ما تعرض هذا على يوسف لا يمكن أن يرفض، وهي فعلت كل الأسباب الممكنة ومع ذلك الله سبحانه وتعالى عصمه. طيب في المرة الثانية شددت وتوعدت وكان معها النسوة ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يهدي كيدها، فلما مرت السنون ولبث في السجن بضع سنين المرأة نطقت وقالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني اعترفت بالحق حتى يعلم يوسف أني لم أخنه وهو غائب، كنت يمكن أن أكذب. الأمر الثاني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أنا جربت أكثر من مرة هذا الكيد ورأيت أن الرب تبارك وتعالى لا يتمم كيدي ولن أفلح بكيدي، فخلاص الصدق هو الذي ينفع في هذا الحال. فسبحان الله الآيات فيها رسائل عظيمة. نلاحظ أن كل من كان لهم غرض في القصة وكادوا له لم يحصلوا عليه. إخوة يوسف مكروا بأخيهم واقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلكم وجه أبيكم، لم يحصل، بل ازداد لهم أبوهم يعني حنقا عليهم ولم يرضى أفعالهم ولم يتقربوا منه. وبعد كده النسوة، المرأة، وبعد كده النسوة، كل واحد أراد شيئا لم ينله، لم ينل إلا المحسنون، وكذلك نجزي المحسنين، بل ربنا هو الذي يكيد للمحسنين، كذلك كدنا ليوسف. فأين كيد إخوة يوسف من كيد الله ليوسف، وأين كيد المرأة وكيد النسوة من كيد الله ليوسف عليه السلام. وده يدل على أمر عظيم يا جماعة، وهو أن تولي الله سبحانه وتعالى. ربنا قال عن الذين أرادوا أن يقتلوا صالح عليه السلام، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقلن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. مجموعة من الناس السفهاء اللي هم أشقى القوم قالوا احنا بالليل نهجم على بيت صالح ونقتله، تمام؟ فماذا قال الله؟ قال ومكروا مكرا ومكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم إلى آخر الآيات. هذا يدل على ماذا؟ ده يدل على أن المؤمن الذي يتولاه الله فإن الله معه يهدي وينصر ويسدد، يمكر له ويكيد له ويعينه. ممكن تبقى أنت نايم في سبع نومة وفي ناس يدبرون عليك، لكن الله يقطع كيدهم، وربنا هو الذي يكيد لك ويصرف عنك شرورا لم تفهمها أصلا. يعني أنا بتخيل كده قصة أهل الكهف، قصة أقصد في سورة الكهف اللي هي قصة موسى والخضر. الولدين الصغار اللي هم كان لغلامين يتيمين في المدينة، هل هؤلاء الأبناء علموا أو تفطنوا مثلا بالقصة اللي هي إن هو الخضر وموسى أقام هذا الجدار؟ ممكن ما يكون يعرفوا بالقصة أصلا، يعني ممكن يكون كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، بصلاح الأب الله سبحانه وتعالى بعث موسى عليه السلام والخضر ليقيم الخضر هذا الجدار حتى يحفظ لهم الكنز. يعني أقصد إن في أمور كثيرة لا نعلمها والله سبحانه وتعالى يدبرها لنا. فأعظم رسالة في هذه القصة هو جزاء الإحسان. يعني لو إحنا عدنا عايزين، ممكن أذكر كلمة واحدة في قصة يوسف، كلمة واحدة، إيه هي أعظم كلمة؟ أن الله يتولى المحسنين ويجزي المحسنين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يبقى الإنسان بقى الخائن مهما أوتي من الخطط ومهما أوتي من الأدوات ومهما أوتي من الذكاء والمكر والكيد، ومهما كان المؤمن ضعيفا ومهما كان المؤمن لا يحسن التدبير، الله تبارك وتعالى معه يهدي وينصر. أدينا شايف يوسف كان في البئر في غيابة الجب، الله سبحانه وتعالى ألجأ القافلة حتى يعني ترسل الذي يدلي دلوه، وبعد ذلك أخرجوه، وبعدين بيع عبدا، وبعد كده حصل له المكر المرأة، كيد المرأة، وبعدين كيد النسوة، وبعدين دخل في السجن، وبعدين صار عزيز مصر. ولذلك ماذا قال لأبيه؟ إن ربي لطيف لما يشاء. ربنا سبحانه وتعالى يقدر الأسباب. فأشوف أعظم رسالة في هذه السورة هي جزاء الإحسان، ومن جزاء الإحسان أن يصرف الله عنك كيد الكائدين حتى لو لم تعلم به. وإذا وقعت في يعني كانت حولك ظروف للمعصية، فإن الله سبحانه وتعالى يصرفها عنك حتى لو كنت ضعيفا، حتى لو حدثتك نفسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين. تفضل أكمل. السادس، الجهل كما يطلق على عدم العلم يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، لقوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب، ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل السابع يعني هو يريد أن يقول إن الجهل ليس هو ألا تعلم، وإنما الجهل أن تعمل خلاف مقتضى العلم، وهذا كثير في القرآن. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فكل من عصى الله فهو جاهل حتى لو كان يعلم ألف دليل في المسألة. تمام. طبعا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ده في معنى إن هم أرادوا أن يعني يغطوا على فعل هذه المرأة وأرادوا أن تلصق التهمة به، وربما أرادت المرأة أن تهدده بالفعل كما هددته بالقول. ولكن الله سبحانه وتعالى سبحان الله والله يعني هذه القصة والله فعلا من القصص التي تحتاج الإنسان يقرأها بين وقت وآخر ليستحضر ما تعرض له يوسف عليه السلام، ثم أنواع الصبر التي صبر عليها، صبر على أذى إخوته في البئر، ثم صبر على فتنة المرأة أكثر من مرة، ثم صبر على السجن، ثم بعد ذلك صبر على الملك وكان حفيظا عليما. فسبحان الله قصة عظيمة. تفضل أكمل. سبعة، ابتلع يوسف عليه السلام بأمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه. أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوتر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. السادس أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. السابع أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. الثامن أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. التاسع أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليها، وكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي. العاشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه. الحادي عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه إذ هو تهديد من يغلب على الظن ووقوع ما هدد به. الثاني عشر أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف أعرض عن هذا وللمرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهنا لم تظهر منه غيرة. ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبى إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. الثامن قوله تعالى على لسان يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أحب هنا ليست على بابها من التفضيل، لأنه لم يحب ما يدعونه إليه قط، وإنما هذان شران فآثر أحد الشرين على الآخر، وإن كان في أحدهما مشقة وفي الآخر لذة، ولكن لما يترتب على تلك اللذة من معصية الله وسوء العاقبة لم يخطر له ببال، ولما في الآخر من احتمال المشقة في ذات الله والصبر على النوائب وانتظار الفرج والحضور مع الله تعالى في كل وقت داعيا له في تخليصه آثره، ثم ناط العصمة بالله واستسلم الله كعادة الأنبياء والصالحين، وأنه تعالى لا يصرف السوء إلا هو. نعم، خليني أنا أقرأ فصل من كلام ابن تيمية رحمه الله جميل جدا في التعقيب على قول يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الموجود طبعا هذا الكلام في موجود في تفسير ابن تيمية الجزء الرابع صفحة 39. بيقول في هذه الآية عبرتان، اللي هي في قول يوسف يعني رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال عبرتان: إحراز السجن أو السجن في قراءتان، اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي، والثانية طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه يصرفه إلى طاعته، وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الأمرين بالذنوب وصار من الجاهلين. فإذا لم يثبت القلب صبا إلى الأمرين بالذنوب، إلى الآمرين، المفروض صح، المفروض إلى الآمرين مش الأمرين، دي خطأ عندي، لأن الآمرين المرأة والنسوة، الآمرين اللي هي ولئن لم يفعل ما أمره. قال ده بقى دي الرسالة المهمة جدا يا شباب، طبعا هو ده آخر حاجة هنقرأها لأن يعني المغرب اقترب عندي. قال ففي هذا توكل على الله واستعانته، توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة، وفي النعمة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة. وهذا كقول موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، لما قال فرعون: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكذلك قوله: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال ومنه قول يوسف: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهو نظير قوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقوله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. قال فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور اللي هو القدر، يعني كما فعل يوسف عليه السلام، اتقى الله بالعفة عن الفاحشة وصبر على أذاهم له بالمودة والحبس واستعان الله ودعاه حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن، وصبر على الحبس. وهذا كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وكما قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. قال فإنه لا بد من أذى لكل من كان في الدنيا، فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله بل اختار المعصية كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير. نحط بقى خط تحت هذا، ودي أصلا أهم ما في هذه الكلمة، يعني هو يريد أن يقول إن لم تصبر على الطاعة، على آسف تصبر على عدم فعل المعصية فإن ضريبة فعل المعصية تحتاج صبرا أعظم. أنا كنت كتبت منشور في هذا المعنى قبل ذلك، اللي هو إن الجد له ضريبة والتطنيش له ضريبة أعظم. يعني واحد مثلا رأى إن وزنه بدأ يزيد، يعني شعر إن وزنه بدأ يزيد، ففضل مطنش ويقول لك يا عم خلاص أكل براحتي وأنام براحتي مش عايز يتحرك ولا يلعب رياضة، بعد مدة سيدفع ضريبة هذا، إما مرض وإما تعب وإما يجد نفسه لا يستطيع أن يتحرك، فسيعظم عليه، يعني هتكون ضريبة التطنيش أكبر. فشوف خلينا نعيد تاني كده، فإنه لابد من أذى لكل من كان في الدنيا، فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله بل اختار المعصية كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير. قال: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا لا أريد أن أغزو معك لأن في بنات الروم حلوين وأنا مصبرش على الفتنة. قال الله: ألا في الفتنة سقطوا. يبقى هو سقط في فتنة أعظم، هو طبعا كان رجلا كذابا. قال: ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله كما فعل يوسف وغيره من الأنبياء والصالحين كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة، وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيما وسرورا، كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وسرورا. دي مرت معنا هنا ولكن حبيت أجيب الموضع من أولي. قال: فيوسف خاف الله من الذنوب ولم يخف من أذى الخلق وحبسهم إذا أطاع الله، بل آثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرزق والمال مع المعصية. فإنه لو وافق امرأة العزيز نال الشهوة وأكرمته المرأة المال والرياسة وزوجها في طاعتها، فاختار يوسف الذل والحبس وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة مع الطاعة على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية، بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق، وإن آذاه بالحبس فإنها كذبت عليه فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك. وقد قيل إنها قالت لزوجها: إنه هتك عرضي، لم يمكنها أن تقول له راودني، فإن زوجها قد عرف القصة، بل كذبت عليه كذبة تروج على زوجها وهو أنه قد هتك عرضها بإشاعة فعلها. وكانت كاذبة على يوسف لم يذكر عنها شيئا، بل كذبت أولا وآخرا، كذبت عليه بأنه طلب الفاحشة، وكذبت عليه بأنه أشاعها، وهي التي طالبت وأشاعت. فإنها قالت للنسوة: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. فهذا غاية الإشاعة لفاحشتها، لم تستر نفسها، هي اللي فضحت نفسها. والنساء أعظم إخبارا بمثل ذلك، وهن قبل أن يسمعن قولها قد قلنا في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فكيف إذا اعترفت بذلك وطلبت رفع الملام عنها؟ وقد قيل إنهن عنها على المراودة وعدلنه على الامتناع، يعني عتبوه، قالوا له العدل اللي هو العتاب يعني. ويدل على ذلك قوله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وقوله: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، فدل على أن هناك كيدا منهن. وقد قال لهن الملك: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. فهن لم يراودنه لأنفسهن، إذ كان ذلك غير ممكن وهو عند المرأة في بيتها وتحت حجرها، لكن قد يكن أعن المرأة على مطلبها، يعني قعدوا يعاتبوه لماذا لم تطيعها يعني. وإذا كان هذا في فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم، مثل الظلم العظيم للخلق قتل النفس المعصومة، ومثل الإشراك، ومثل القول على الله بغير علم، إلى آخر كلامه. طبعا ولي كلام كثير جدا في هذا المعنى، صراحة جميل جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين بهذه القصة وما فيها من الهدى والنور. يعني قصة يوسف صراحة قصة لا يشبع منها، وتحتاج يعني بين وقت وآخر أن يقرأها العبد قراءة من يطلب هداها ومن يطلب ما فيها من الرسائل. وأنا إن شاء الله في آخر يعني درس في هذه السورة سنجمل أهم الرسائل فيها، ونجمل الأعمال التي صدرت من يوسف. يعني يوسف عليه السلام اجتمع معه العلم بالله والإخلاص لله والاستعانة بالله والإحسان والاعتراف لله بأنه علمه، والتوكل والصبر واغتنام كل فرصة للدعوة إلى الله، والعفو عمن ظلمه لما قال لإخوتي لا تثريب عليكم، وكذلك طلب أن يتوفى على الإسلام واعترف لربه بأنه تولاه في الدنيا والآخرة. فسبحان الله، يعني هذه السورة مهما تقرأها والله لو قرأتها مليون مرة كل مرة تخرج منها بفائدة جديدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين بهذا القرآن العظيم، وأن يجعله لنا نورا وبركة. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيرا مصطفى على قراءتك، وإن شاء الله تكون معنا يعني من ضمن الشباب اللي بيقرأوا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.